من يعصمك مني؟ فقال الله يعصمني منك ربي. يعني مفيش حل تاني، يعصمني منك ربي. يعصمني منك ربي، ده السيف اهو يعني هي كلها 2 سم، 2 سم بس هزقه كده خلاص، ومفيش حاجة ولا الهوى حائل بين السيف وبين الجسد. إنما أصل الآية بتقول والله يعصمك من الناس، خلاص يبقى الله يعصمك من الناس. فبمجرد أن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم يعصمني منك ربي، ارتجت يد الرجل وسقط السيف من يده على الأرض. أعصابه مفيش، ما أصل الأعصاب دي إيه؟ ده انت ما تعرفش، ده ممكن ناموسة تقرص الرجل في ايده، ممكن ما فسقط، فاعصابه لم تستمسك على السيف فسقط، مع ان دي لحظة قمة الاستمساك على السيف. فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال له وانت من يعصمك مني؟ الرجل قال له يا محمد كن خير اخر، اعمل معروف. ها الرجل الله، وانا كنت جاي اخلص موضوع، انا اللي هخلص؟ لا، كان معروف. فالرسول عليه الصلاه والسلام، ودي قمه بقى اللي بيقولوا لكم ان الاسلام انتشر بحد السيف، قال له قل لا اله الا الله. فقال يا ابا القاسم لن اقولها، لا مش هكذا، ولكني لا اقاتلك بعد ذلك ابدا، ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك، ولا أقاتل قوما يقاتلون معك، خلاص يعني مش ممكن. أسألكم، هل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لا مش سايبك غير لما تشهد الشهادتين؟ لا لا لا خلاص. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقاموا فوجدوه، قاموا من النوم لقوه كده، هو اللي قال لهم راحوا ناموا، هو اللي قال لهم قبل كده يعني ناموا ما تحمونيش ولا تحرسوني خلاص، ايه الحكاية؟ فقال ان هذا الرجل، ولو كان الرجل ده مسلم كانت حاجة تانية، انما ده راجل كافر كان ممكن يقول له لا ما حصلش. قال له ان هذا الرجل رفع سيفه علي وحكى لهم الحكاية، وقال لي مين يعصمك؟ قلت له الله، فسقط السيف من يده فاصبح، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فعاد الرجل الى اصحابه اللي كان بيقول لهم هقتل لكم محمد عليه الصلاة والسلام، وقال لقد جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. ولم يسلم وعاش كافرا ومات كافرا. لكن الفكرة انك مع انه دي آية، انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي، سيف في ايده كان ممكن يقتله، ما تسلم يا ابني، ما انت شايف آية بينة هي قدامك، عايز يأثر من كده. لكن النفوس مع الأسف الشديد يعني اهو الناس تتربى. أيها الإخوة، إذن هذه يعني قمة الآية. أنا في رأيي أنه غزوة ذات الرقاع نموذج فذ متفرد للتحرك العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يقصد به الحرب، وإنما قصد به بث الهيبة والرهبة والرعب في نفوس الكافرين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.